الإنسان ما يصحش الكلام ده، قول لهم عيب. الأرض مملوكة الواحد مسيح، سيبوها هذا خلاص. هو كده هيخاف يعملها دار اجتماعية، إنما نحط عليها يصطب ومسجد التوحيد، لا ما صحش. لا في كلام في قبول الصلاة في الأرض المغصوبة، طيب إيه يعني؟ بالصدق وإحنا ناقصين في اليندي وخلق المشاكل في اليندي من هذا النوع، وعايز يعين عايز يحلق البلد، أو عايز على الأقل يحلق مرسي، أو عايز يحلق حاجة على نفسه. ثم أنا ولا إيه؟ ولا أنتم عايشين في بلاد أخرى؟ فهذا الكلام اللي هو زي ما بيقولوا في الفلسفة الأبستمولوجي، يعني المتعلق بالمعرفة، وكل دي مقدمات للدخول في علم الكلام، تسميها أبستمولوجي، تسميها يعني ثيوري أوف نولج، يعني نظرية المعرفة. فلفظ الوجود ده، أو في حاجة صحيح موجودة؟ قطعنا ربنا موجود وجودا حقيقيا خارج الأزهار، لكن مش معنى كده أنه لازم يكون في المكان. مش كل الموجودات في المكان، ومخك فين أو عقلك فين؟ ما إن كنت جدع قول عقلك فين، أو اعترف بأنه ليس لك عقل. أظن ما حدش مستعد للثانية دي، لك عقل لكن أين هو؟ كل العلماء حتى الآن الماديين والمعنويين مختلفين. وكان معنا واحد اسمه الدكتور، أنا إيه المخطط ده؟ بس شيخ راسه عارية أو عار، أعرفوا إن في قاعدة كل عضو في الجسم لا يتكرر فهو مذكر، وكل عضو في الجسم من نوعين أو أكثر يبقى مؤنث في اللفظ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن عين لا تدمع، لأن العين اثنين، إنما اللي فاته وحي. واضح الكلام ولا مش واضح؟ والله شو عارف دي انت جايبها لي هدية، طب خذ، انا كنت جايبها لمروان خذها انت. انت مثلك يا شفعي تملك هذا الكتاب. انا في الحقيقة كنت جايبه لمروان، لان مروان ملك الشيخ طه، طه ايه؟ احمد طه الريان وصاحبي من زمان، مالكي ومعتز بالمالكية، ولكن على غير تعصب ضد الاخرين. كان زمان الشيخ الباقوري يقول على المرء ان يتعصب لما يراه حقا، ولكن لا يتعصب ضد الغير، هذا الجائز والممنوع من التعصب. نيجي هنا بقى يا سادة، احنا في اقامة الدليل على الاشتراك المعنوي مش اللفظي. صحيح انه هيجي يقول ان في وجهة نظر تقول انه لا علاقة بين الوجود الالهي والوجود البشري، او وجود الممكنات عموما مش البشر بس، والعلاقة بينهما هي علاقة الاشتراك اللفظ، يعني لا جامع على الإطلاق ولا معنى المشترك، وإنما موضوع دال إطلقت على التحقق والوجود والثبوت، سواء كان ذلك واجبا أو ممكنا. فدي وجهة نظر ثانية، ولكن سيتعرض لها المثال، سيتعرض لها المؤلف في المرحلة الثانية. لكن الذي بدأ به وأخذنا منه ثلاث حاجات، وهستأذنكم عشان أخذ شوية بتاع من ده، أنا لا أحب شرب الساخن لكن مضطر،